بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح باب المعاملات من كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه بمدينة الدمام 13 المقامة في شهر شوال عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع شيخنا وإمامنا الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، ومع كتاب المعاملات من كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب. وكنا قد بدأنا في الفصل الذي عقده رحمه الله تبارك وتعالى متكلما فيه عن الإتلاف والضمان، وقد أشرنا أن الله جل وعلا حرم الاعتداء على أموال الناس وشرع ضمان ما أتلف منها بغير حق، ولو كان عن طريق الخطأ، ولو كان عن طريق الخطأ. فمن أتلف مالا محترما لغيره إما مباشرة أو تسببا بغير إذن صاحبه فيجب عليه الضمان، فيجب عليه الضمان، ولا يلتفت كما قد أشرنا في اللقاء الماضي إلى مسألة العمد والخطأ والسهو والبلوغ والتكليف، لا يلتفت إلى هذا. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافة، أي في الضمان، وسواء في ذلك العمد والسهو والتكليف وعدمه. والتكليف نعم وعدمه. والناظر في حياة الناس يجد التساهل خاصة في التسبب كثيرا، كما قد أشرنا إلى هذا في اللقاء الماضي. قد يحصل الإتلاف نعم ليس عن طريق المباشرة، ولا يقدم عليه المرء لأنه ضرب من الحرام الذي جاء التحذير من الوقوع فيه، لكن المباشرة قد يقع فيها كثير ممن يريد ما عند الله جل وعلا والدار الآخرة غفلة منه وسهوا وعدم تنبه، وهذا له صور كثيرة لو ينظر فيها المرء في واقع الناس قد يعجز في تعدادها ولا يستطيع عدها وحصرها. والذي ينظر في الأمثلة التي يذكرها أهل العلم في هذا يجد أنها من الكثرة بمكان أن يحصل إتلاف لمال محترم عن طريق التسبب. وقد أشرت في اللقاء الماضي في نهاية الدرس مثلا عندما يبني المرء بنيانا له قد يحصل شيء من التلف لشيء من المرافق العامة كالطرق ونحوها التي قد تتعثر فيها المركبات ويحصل لها شيء من العطب، وهذا إذا ما تقدم للقضاء فإن من تسبب في هذه الحفر أو في وجود شيء مما يضر بتلكم المركبات فإنه يضمن ذلك العطب، فإنه يضمن ذلك العطب. وعلى هذا فقس، وقد يصل الضمان في بعض الصور إلى الدية كاملة سواء في حق الرجل أو في حق المرأة. كان يحفر بئرا ولا يقوم بفعل ما ينبه المارة على وجود هذا البئر، فإذا ما وقع فيه الرجل فيجب على هذا، أعني صاحب البئر، يجب عليه فيه الدية. على تفاصيل ليس هذا محل البحث فيها والإيراد. نعم، قال رحمه الله تبارك وتعالى: ومن كان في ملكه أو حوزته بهيمة فجناياتها على الغير هدر، لقوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، إلا إذا كان غاصبا أو بهيمة معروفة بالأذى إذا فرط صاحبها أو أتلفت في الليل أو كان صاحبها متصرفا فيها أو أطلقها بقرب ما تتلفه عادة فإنه متعد في هذه الصور وعليه الضمان. تأمل، قال: ومن كان في ملكه أو حوزته بهيمة فجناياتها على الغير هدر، أي أنها غير مضمونة. فجناياتها على الغير هدر أي أنها غير مضمونة. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم، أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو جزءا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: العجماء جبار، ثم استثنى فقال: إلا إذا كان غاصبا أو بهيمة معروفة بالأذى، انظر، إذا فرط صاحبها، عنده بهيمة معروفة أنها تؤذي، صاحبها لم يجعل لها ما يحجزها عن هذه الأذية، فيجب عليه الضمان. قال رحمه الله: أو أتلفت في الليل، جاء في الحديث عند أحمد وأبي داود وابن ماجة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أهل الأموال، قضى عليهم أن يحفظوا أموالهم بالنهار، وما أفسدت بالليل مضمون عليهم، لأن الواجب عليهم ماذا؟ أن يحفظوا هذه البهائم. ولأجل هذا قال هنا: أو أتلفت في الليل، فإن صاحبها يضمنها. قال البغوي رحمه الله: ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها، وما أفسدته بالليل ضمنه مالكها، لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار. صاحب الحائط، صاحب البستان، يتنبه ويحتاط لحائطه وبستانه في النهار، يكون موجودا أو عنده من يقوم بأمرها، فإذا ما جاء من يعتدي عليها فإنه يرد هذا الاعتداء. أما في الليل في وقت سكون الناس ونومهم لا يحصل هذا، ولأجل هذا قال رحمه الله: وما أفسدته بالليل ضمنه مالكها، لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل، فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن العرف، هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها. تأمل، فإن كان معها فعليه ضمان ما أفسدته. إذا كان في النهار وكان مالك الدابة معها وقامت بالإتلاف، فإنه هنا يجب عليه الضمان، لأنه لم يمنع وحصل التعدي بوجوده، وحصل التعدي بوجوده. قال رحمه الله: أو كان صاحبها متصرفا فيها أو أطلقها بقرب ما تتلفه عادة. نعم، إن كان صاحبها متصرفا فيها على ما أشار إليه أو ذكره قبل قليل البغوي رحمه الله، إذا كان في النهار وكان معها، أو أطلقها بقرب ما تتلفه عادة، فإن هنا يجب فيه الضمان، كما قال الشيخ: فإنه متعد في هذه الصور وعليه الضمان. إذن العلة هي التعدي، العلة هي التعدي، وما قام هذا المالك بمنع هذا التعدي. قال رحمه الله: ومن صال عليه إنسان أو بهيمة دفعه بالأسهل بالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالإتلاف أتلفه، ولا حرج ولا ضمان عليه. إذا صال إنسان أو بهيمة فإن الواجب هو دفع هذا الصائل، لكن ما يكون الدفع ابتداء بالأقوى، وإنما يتدرج من الأسهل فالأسهل، حتى إذا ما كان ثم بد من وقوع القتل فإن هذا لا ضمان فيه. وهذا هو مراد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، فإن هذا الأمر وإن كان يصل إلى القتل فإنه يدخل في الدفاع عن النفس، والدفاع عن النفس جائز، لكن كما أشار رحمه الله يكون الدفع بالأسهل فالأسهل، بالأسهل فالأسهل. قال: فإن لم يندفع إلا بالإتلاف أتلفه، ولا حرج ولا ضمان عليه. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، حكاه أبو العباس، حكاه غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: عليه أن يدفع الصائل عليه، سواء كان هذا الصائل إنسانا أو حيوانا. قال: عليه أن يدفع الصائل عليه، فإن لم يندفع إلا بالقتل كان له ذلك باتفاق العلماء. يقول أبو العباس: كان له ذلك باتفاق العلماء. ومما يذكره أهل العلم هنا في مبحث الضمان والإتلاف مما لا ضمان فيه, مما لا ضمان فيه إتلاف كتب أهل البدع والضلال وكتب أهل المجون والفجور, وما يدخل في هذا مما عليه أهل الفساد عموما من الأموال غير المحترمة, من الأموال غير المحترمة. ولا ضمان في هذا, لا ضمان في هذا, وقد تتابعت أقوال العلماء على تقرير هذا, إلا أنهم يذكرون هنا النظر إلى مسألة المصالح والمفاسد, النظر إلى مسألة المصالح والمفاسد. لكن من حيث الأصل هذا الباب الذي قد أشرنا إليه الآن, أعني إتلاف تلكم الأموال غير المحترمة ككتب أهل البدع والضلال وكتب أهل الزيغ والانحراف والفساد والمجون وما يستعمله هؤلاء أو أولئك في ضلالهم وفسادهم وفجورهم من الأموال غير المحترمة, إتلافها لا ضمان فيه, بل فيه قربة, بل فيه قربة وأجر عند رب العزة والجلال. لكن من أراد أن يقوم بهذا ينظر إلى المصلحة والمفسدة, ولهذا بعض أهل العلم يستحب أن يرفع أمر هؤلاء وهؤلاء وما عندهم إلى السلطان حتى تكون المصلحة متحققة. نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. الشفعة. مضى معنا الكلام على الشركة وأن الناس بحاجة إليها, ولهذا جاء أو جاءت الشريعة بالدلالة عليها. بل يذكر أهل العلم أنها كانت معروفة في الجاهلية, وينبه بعضهم إلى أنها لم تكن معروفة بهذا الاسم, وأن الشفعة كما يقول ابن حزم لفظ شرعي جاء في النصوص الشرعية, لكن صورتها كانت معروفة, صورتها كانت معروفة عند العرب في الجاهلية. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد إتيانها بالشفعة. انظر, فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين مهما أمكن. إذن الشفعة شرعت رفعا للضرر ودفعا للمفسدة, ومن أصول الشريعة رفع الضرر كما جاء في الحديث الحسن: لا ضرر ولا ضرار. يقول رحمه الله: فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين مهما أمكن, ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب, حصول الشراكات بين الناس في الغالب يحصل شيء من الضرر, رفع هذا الضرر بالقسمة تارة, يتقاسمون حقهم وكل يمضي في طريقه, قال وبالشفعة تارة، فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي. ومرادهم بالأجنبي في هذا الموطن من هو؟ غير الشريك. قال ويزول عنه ضرر الشركة ولا يتضرر البائع لأنه يصل إلى حقه من الثمن. قال وكانت من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد. إذن الشفعة شرعت لحكم عظيمة وغايات جليلة، منها رفع هذا الضرر عن هذا الشريك، وهذا يدل على ماذا؟ على محاسن هذا الدين، وأنه جاء بما يدعو إلى الاجتماع وتآلف القلوب، وأن يحفظ لكل واحد أو أن يحفظ كل واحد لأخيه حقه. الشفعة دل عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك إجماع أهل العلم. أما السنة فقد جاء في حديث جابر في الصحيحين قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، وتنبه لهذا، في كل ما لم يقسم. قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث جاءت له رواية عند مسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح، وفي لفظ لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وهذا يبين لنا ماذا؟ أن الشفعة إنما تثبت في ماذا؟ في العقار والأرض، لا في غير ذلك. مثال هذا لو أنت اشتركت مع آخر في ماشية، أتيت بخمسين وجاء بخمسين، بعد خمسة أيام أردت ماذا؟ أردت أن تبيع من مالك أو أن تخرج من هذه الشركة أو أن تخرج من هذه الشركة، وكل يأخذ حقه لأمر أو لآخر، كأن تحتاج إلى مال وتريد أن تبيع نصيبك من هذه الماشية أو حقك في هذه الماشية، فهل يقال هنا يجب عليك؟ تأمل، لأن الشفعة لعلنا تجاوزنا تعريفها، لابد أن يتنبه إلى التعريف. تعريف الشفعة، انظر، انتزاع، يعني المسألة ليست مستحبة وأن فيها مجال للأخذ والعطاء، لا، الشفعة انتزاع ماذا؟ انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. فاشتركت أنت وآخر في أرض 1000 متر مساحتها 1000 متر مربع أو 2000 أو 10,000، حسب ما حصل الاتفاق عليه عند الاشتراك، إما مناصفة أو الثلث وبقية الجزء للآخر، حسب ما حصل عليه الاتفاق. تأمل هنا، أنت وإياه تملكان هذه الأرض وتملكان هذا العقار، ولا يوجد بينكما ماذا؟ تفصيل فيما تستحقه عينا، بمعنى ما قسمتم هذه الأرض، وإنما لك فيها جزء مشاع كالآخر. فهنا تكون الشفعة، تكون الشفعة. أما في الصورة الأولى فلا، أما في الصورة الأولى فلا. إذن الشفعة تكون في العقار وفي الأرض، على تفاصيل سوف تأتي معنا بإذن الله جل وعلا. أشرنا إلى أنها ثابتة بالسنة والإجماع، وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن قدامة وغيره، قال رحمه الله: ما كان عوضه بالمال ففيه الشفعة بالإجماع، ففيه الشفعة بالإجماع. قال رحمه الله: وإذا باع أحد الشركاء نصيبه من مشترك. انظر، إشارة إلى ماذا؟ إذا كان غير مشترك فلا شفعة، وهذا قد دل عليه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحق الذي كان لك قبل التقسيم، أما بعد التقسيم لا حق لك. نعم، هناك أمور أخرى قد تراعى، لكن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الوجوب وعن الحق الذي لك الثابت الذي أثبته الشارع. قال: فإن كان غير عقار فلا شفعة فيه، على ما قد أشرنا إليه قبل قليل، مع أن الأولى، وهذا الذي ذكرناه، مع أن الأولى أن يعرضه على شريكه ويقدمه على غيره بلا شك ولا ريب، إكراما له ومراعاة لمكانته ومنزلته، أنت وإياه شركاء في غير العقار والأرض، فأردت أن تبيع هذا القسم الذي لك، فلا يمنع أن تعرضه عليه قبل أن تعرضه على غيره، رعاية لحقه وحفظا للود الذي بينكما، وإبقاء للمعروف، وإبقاء للمعروف. قد جاء أن حفظ الود من مكارم الأخلاق ومحاسن الخلال. نعم. قال رحمه الله: وإن كان عقارا فللشريك الآخر أن يشفع فيه فيأخذه بالثمن الذي وقع فيه العقد دفعا لضرر الشركة. انظر: ولا تسقط شفعته إلا بإسقاطها بعد علمه بقول أو فعل دال على الرضا. معنى هذا، لو أن البيع قد تم والشريك لم يعلم، فمرت فترة من الزمن، قال بعض العلماء ولو كانت سنين عددا. ثم علمت بهذا البيع فحقك باق، حقك باق، وهو الذي ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى لما قال وإن كان عقارا فللشريك الآخر أن يشفع فيه فيأخذه بالثمن الذي وقع فيه العقد دفعا لضرر الشركة ولا تسقط شفعته إلا بإسقاطها بعد علمه بقول أو فعل دال على الرضا. فإن لم يعلم ومضى على البيع فترة ولو كانت طويلة فالحق باق عند علمه. قال الوزير بن هبير رحمه الله اتفقوا على أنه إذا كان غائبا فله إذا قدم المطالبة بالشفعة، محل اتفاق بين الأئمة الأربعة، بين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، له هذا الحق ويبقى هذا الحق. والشفعة إنما تثبت بالمطالبة، فلو علم ولم يطالب ومضى البيع هل له فيما بعد أن يأتي ويطلب هذا الحق الذي كان له؟ ليس له هذا. ولأجل هذا قال رحمه الله ولا تسقط شفعته إلا بإسقاطها بعد علمه بقول أو فعل دال على الرضا، هذا هو القيد. فمثلا علم بوقوع البيع ولم يحرك ساكنا ويقابل شريكه بالانبساط والهشاشة والبشاشة ويقابل الآخر كذلك بالانبساط وهو يعلم بالانبساط والهشاشة والبشاشة، فهذا وإن لم يتكلم ويسقط حقه إلا أن حاله يدل على الرضا، حاله يدل على الرضا. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى ولا يحل التحيل لإسقاط الشفعة بأي حيلة تكون ولا بإسقاط أي حق لله أو للعباد. الشفعة كما مضى معنا حق أو جعله أو أوجبه الشارع لهذا الشريك، فيجب احترام هذا الحق ويجب للمؤمن أن يقبل هذا الحق وأن ينقاد له، لأن الشريعة هي التي أوجبت هذا الحق. قال ولا يحل التحيل لإسقاط الشفعة بأي حيلة تكون. بعض الناس يريد إسقاط شريك إسقاط حق، يريد إسقاط حق شريكه أو حق شريكه في الشفعة. كيف؟ قسمه ونصيبه يهبه مثلا لزوجته أو لأخيه أو لابن عمته، وهذا يكون ماذا؟ يكون فقط أمرا صوريا، يريد به ماذا؟ التحيل على إسقاط هذا الحق الذي جاء به الشرع. فهل له هذا؟ ليس له هذا. ولأجل هذا جاء في الحديث لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، أخرجه ابن بطة في كتابه إبطال الحيل، وقال عنه ابن كثير رحمه الله إسناد جيد. لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها، أي الشفعة، ولا إبطال حق مسلم، وهذا الذي أشار إليه الشيخ في متنه. قال أبو العباس: الاحتيال، انظر، على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز باتفاق العلماء. الاحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز باتفاق العلماء، لا يجوز باتفاق العلماء. وكما قال رحمه الله: ولا بإسقاط أي حق لله أو للعباد. نختم هذا الفصل: لو قدر وحصلت هذه الحيلة، فهل هي صحيحة أو فاسدة؟ عقد يقوم به الشريك كما قد أشرنا، يهب نصيبه لآخر، الزوجة، الولد، الأخ أو غير هؤلاء، ويريد ماذا؟ يريد الحيلة فقط حتى يسقط حق شريكه. ما حكم هذا العقد؟ أعني عقد الهبة، هل نقول إنه صحيح أو فاسد؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال على إسقاط الشفعة فهو باطل. وقد مضى معنا أن الباطل ما لا تترتب آثار فعله عليه، أي ليس بصحيح، ولا تغير حقائق العقود، أو معذرة، ولا تغير حقائق العقود بتغير العبارة. إذن ما يترتب على هذا يكون باطلا ولا تسقط الشفعة، ويبقى الحق للشريك وله المطالبة عند القضاء الشرعي. قال رحمه الله: والجار لا شفعة له لازمة. الجار الآن نقول بستان يملكه زيد، وبجواره بستان آخر يملكه عمرو، أو عقار يملكه زيد وبجواره عقار آخر، بناية أخرى يملكها عمرو، هذان جاران، أراد زيد أن يبيع عقاره أو أن يبيع بستانه، فهل لعمر حق بحق، هل لعمر حق بمقتضى الجوار أم لا؟ أحسنت. الأصل ألا حق له. وتأمل في عبارة الشيخ لما قال: والجار لا شفعة له لازمة. نعم، هي مستحبة أن يعرض عليه قبل أن يعرض على غيره، على ما قد ذكرناه قبل قليل، حفظا للود وإبقاء لحسن العهد، وهو من الإيمان كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: حسن العهد من الإيمان، إلى غير ذلك. لكن هل هي لازمة؟ ليست لازمة. ولأجل هذا ماذا قال الشيخ: لكن من الخير والمروءة أن يعرضه على جاره، ولا يبيع داره ولا يؤجرها إلا لمن يرتضيه الجيران، حتى لا يأتي حتى لا يأتي من يؤذيهم ويكون سببا والعياذ بالله في وقوع الشر عليهم. بعض الناس جيرته سيئة والعياذ بالله. ولأجل هذا من لطيف ما يذكر نعم نعم من لطيف ما يذكر ما جاء في قوله جل وعلا ابن لي ماذا ابن لي بيت أنا ها لا لا لا ها امرأة فرعون إذ قالت ابن لي عندك بيتا في الجنة. تأمل قدمت ماذا قدمت الجوار ابن لي عندك بيتا. ولأجل هذا أخذ هذا أو من هذه الآية ومن غيرها أهل العلم أن الجار كما يقال قبل الدار أن الجار قبل الدار. ولأجل هذا الجار له من الحقوق والواجبات الشيء الكثير والكثير والكثير. وقد مضى معنا الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أي سيكون له من الميراث. نعم قال رحمه الله تبارك وتعالى فصل إحياء الموات. الموات بفتح الميم والواو ويعرفها الفقهاء بأنها الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. أما الاختصاصات فالمراد بها المصلحة المتعلقة بملك معصوم والآخر ملك معصوم أي ملك مسلم أو كافر حرام الدم والمال. فهذه الأرض التي انفكت عن هذين الأمرين تعتبر مواتا تعتبر مواتا. قال عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا الباب أو هذا الفصل دل عليه أي على مشروعيته دلت عليه السنة والإجماع. أما السنة فهذا الحديث الذي أورده المصنف هذا الحديث الثابت الذي روي عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل من أحيا أرضا ميتة فهي له. قوله له تمليكا أي أنه يملكها. أما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر وابن هبيرة قال ابن هبيرة: الاتفاق على جواز إحياء الأرض الميتة العادية. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ويحصل الإحياء بما يدل العرف أنه إحياء، وذلك كحفر بئر فيها يصل إلى الماء، أو إجراء ماء إلى الأرض، أو تنقيتها من الأحجار ونحوها، أو منع المياه المستنقعة فيها التي لا يمكن إحياؤها مع وجودها، أو بناء بنيان عليها، فهذه تفيد الملك. وأما التحجر بإدارة الأحجار أو الأشجار على الأرض أو إقطاعها من إمام أو نائبه فإنه يكون أحق بها ولا يملكها بمجرد ذلك حتى يحييها، ويمنع من التحجر الذي لا ينتفع به ويمنعها من الغير. هنا يتكلم بما يكون الإحياء، بما يكون الإحياء، واختلف فيها أهل العلم على مذهبين مشهورين. المذهب الأول تحديد الإحياء بصور محددة، أوصلها بعضهم إلى 6 صور، وذهب آخرون، وهو الذي عليه جمع من الأئمة كابن تيمية رحمه الله، وابن القيم، والمصنف، والعثيمين رحمه الله تلميذ المصنف، إلى أن مرده أي الإحياء إلى العرف، إلى العرف، فما تعارف عليه الناس أنه إحياء فيعد إحياء. ولأجل هذا ماذا قال؟ ويحصل الإحياء بما يدل العرف أنه إحياء. يقول العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: الإحياء كالحرز يرجع فيه إلى العرف، أما أنواعه فكثيرة. الإحياء كالحرز يرجع فيه إلى العرف، أما أنواعه فكثيرة، مفرداته كثيرة، كلها ترجع إلى العرف، فما عرف عند الناس أنه إحياء فيعد إحياء، سواء حفر بئرا أو زرع فيه زرعا أو بنى فيه عقارا إلى غير ذلك. قال رحمه الله: وأما التحجر بإدارة الأحجار أو الأشجار على الأرض، التحجر يأتي بحجر، وهذا مشهور، خاصة الذي يسير في بعض الطرق يجد الناس يفعلون هذا، يضعون أحجارا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحفظك ويسلم. يضعون أحجارا، أو بعضهم كما قال الشيخ يأتي بأشجار، ظنا منه ماذا؟ أن هذا إحياء، ويمضي السنة والسنتين والثلاث والأربع والخمس، ثم بعد فترة يأتي غيره فيزيل تلك الأحجار ويأتي بأحجار، فتقع بينهم ماذا؟ خصومة. ومن عرف أحوال الناس، خاصة يعني في بعض المناطق، يعرف هذا جيدا، فهل هذا يعد من الإحياء؟ هذا لا يعد من الإحياء، لا يعد من الإحياء. ولأجل هذا يقول الشيخ: وأما التحجر بإدارة الأحجار أو الأشجار على الأرض أو إقطاعها من إمام أو نائبه فإنه يكون، انظر، أحق بها بلا شك، ابتداء إذا وضع حجرا أو وضع شجرا أو أقطعه إياها الإمام أو نائبه ابتداء يكون هو أحق بها، فإن تركها ولم يحييها فلا حق له فيها. ولأجل هذا يقول الشيخ: ولا يملكها بمجرد ذلك حتى يحييها ويمنع من التحجر الذي لا ينتفع به ويمنعها من الغير. طبعا هذا من حيث يعني المسألة وورودها من حيث المسألة، نعم من حيث المسألة وورودها في النصوص، وإلا مثلا في هذه البلاد المباركة صار هناك نظام حد بسنة من السنوات، ما قبل هذا إن أثبت أنه قام بإحيائها ودلل على هذا فالأمر له والحق له، وإلا فلا، وما بعد هذه السنة لا يلتفت إلى هذا، لا يلتفت. هناك نظام في هذه البلاد المباركة وضعه ولي الأمر حتى تنضبط أحوال الناس وتصلح أمورهم. قال رحمه الله: ومن سبق إلى شيء من المباحات كالأراضي والحطب والصيد واللقطة والجلوس في المساجد والطرق ونحوها أو سكن الأوقاف التي لا تحتاج إلى ناظر، تأمل الوقف الذي يحتاج إلى ناظر لا يدخل في كلام الشيخ هنا. يقول الشيخ: ومن سبق إلى شيء من المباحات كالأراضي والحطب والصيد واللقطة والجلوس في المساجد والطرق ونحوها أو سكن الأوقاف التي لا تحتاج إلى ناظر يقوم فيها بنظره، فمن سبق إلى شيء من المذكورات وغيرها فهو أحق به من غيره. هذه قاعدة عند أهل العلم في باب المباحات. من سبق إلى مباح، الناس سواء في المباحات، الناس سواء في المباحات، فمن سبق إلى مباح فهو أحق به من غيره، فهو أحق به من غيره. وليس فقط ما ذكره الشيخ هنا، بل المسألة أمثلتها كثيرة جد كثيرة. الآن في المسجد عندنا هنا، هل أحد منا له ملك مثلا في المكان الذي هو فيه ابتداءً، بحيث إذا أن فلان إذا جاء من الخارج ما يصلي إلا في هذه البقعة؟ هل لأحد هذا؟ ليس لأحد هذا. فمن سبق بهذا المكان، فمن سبق إلى هذا المكان فهو أحق به. ولأجل هذا يقول العلماء هذه القاعدة: الناس في المباح سواء، الناس في المباح سواء، فمن سبق إلى شيء استحقه، ومن استحق شيئا فأخذ منه بغير حق فهو غصب، والغصب حرام. قد أشار إلى هذه القاعدة غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن حجر في الفتح، وهنا العلامة السعدي في غير ما موطن من كتبه، ومن هذا الموطن لما قال: فمن سبق إلى شيء من المذكورات وغيره فهو أحق به من غيره، تتمة لكلامه لما قال: ومن سبق إلى شيء من المباحات كالأراضي والحطب، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. الجعالة. من قال: من رد لقطتي أو عبدي أو أذن في هذا المسجد أو أم فيه أو درس في هذه المدرسة فله كذا، فهذا ماذا؟ فهذا هو الجعل. قال فهذا جعاله أو جعاله. تجوز على وجه العموم كهذه الأمثلة، وعلى وجه الخصوص كأن يقول لشخص معين إن فعلت شيئا من هذه فلك كذا، وهي أوسع من الإجارة، لهذا يكون العمل فيها معلوما ومجهولا. وتجوز على أعمال الخير والقرب كالحج والإمامة ونحوها. الجعالة كما قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وقد ذكر أمثلة حتى يتضح مقصودها، حتى يتضح مقصودها ويحصل التفريق بينها وبين الإجارة، يحصل التفريق بينها وبين الإجارة. قد تكون في بعض صورها، قد تكون في بعض صورها تلتحق بالإجارة، لكن هناك صور لا تلحق بالإجارة، لا تلحق بالإجارة. ولهذا نبه بعض أهل العلم، تأمل، لما قال تجوز على وجه العموم كهذه الأمثلة، من رد لقطتي أو عبدي أو أذن في هذا المسجد أو أم فيه أو درس في هذه المدرسة. مثال، لو أن رجل له إبل ضاعت منه، لا يوجد عنده ما يدفعه إجارة حتى يقوم بالبحث عنها، واضح؟ لكنه يقول ماذا؟ من رد لي هذا الإبل فله كذا، يحدد مالا معلوما. قد يذهب هذا الرجل يبحث، أليس كذلك؟ وقد يمضي اليوم واليومين والثلاث والأربع، وقد يجد وقد لا يجد. السؤال، إن لم يجد وقد أمضى اليوم واليومين والثلاث والأربع والخمس والعشر، هل له عند صاحب هذه الدابة هل له حق يدفعه له؟ ليس له حق. هل لصاحب هذه الدابة، لو هذا ذهب يبحث بعد اليوم الأول ما وجد ترك ومضى في حاله، هل لصاحب الدابة أن يلزمه بمتابعة البحث؟ ليس له هذا. ولأجل هذا هنا يوجد شيء من الجهالة، لكن العلماء يقول هذه الجهالة مغتفرة. لماذا؟ لحاجة الناس إليها. تذكرون لما تكلمنا على ماذا؟ عن العرايا وعن الغرر وعن الجهالة، أن هناك شيء يغتفر لحاجة الناس، أن هناك شيء يغتفر لحاجة الناس. العرايا هي في الأصل صورتها صورة ماذا؟ المزابنة، لكنها أبيحت للحاجة، أبيحت للحاجة. وهذا كذلك هنا، هذا العقد إنما أبيح للحاجة. ولأجل هذا، هذا العقد يختلف عن الإجارة. الإجارة عقد لازم، والجعالة عقد جائز. قد مضى معنا الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز. قد أشرنا إلى هذا في ثنايا الكلام. هو غير ملزم، هو غير ملزم أن يقوم بالبحث حتى يجد هذه الضالة. نعم، والجعالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، قال ربنا جل وعلا: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال أهل العلم في قوله ولمن جاء به حمل بعير أي لمن دل على سارق صواع الملك، صواع الملك حمل بعير، وهذا جعل. وأما السنة فحديث أبي سعيد مشهور في الصحيحين، لما مروا بذلك الحي وكان سيدهم ماذا؟ قد لدق، قالوا إن سيد هذا الحي سليم، على عادة العرب تقول هذا تفاؤلا. فاشترط عليهم رضي الله عنه الجعل مقابل ماذا؟ مقابل الرقية. وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم، قال ابن قدامة رحمه الله: نعم، وجملة ذلك أن الجعالة في رد الضالة والآبق وغيرهما جائزة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفا، ولا نعلم فيه مخالفا. قال رحمه الله تبارك وتعالى: من قال من رد لقطتي أو عبدي أو أذن في هذا المسجد أو أم فيه أو درس في هذه المدرسة فله كذا، فهذه جعالة تجوز على وجه العموم كهذه الأمثلة. تأمل هنا اشترط عليهم أمرا، وأن هذا الأمر عليه جعل، ولا يكون هذا الجعل إلا إذا تحقق هذا الأمر، فإن لم يتحقق فلا حق له ولو بذل ما بذل. والصورة الثانية قالوا على وجه الخصوص، كأن يقول لشخص معين: إن فعلت شيئا من هذه فلك كذا، وهي أوسع من الإجارة على ما مضى معنا في هاتين الصورتين التي ذكرهما الشيخ رحمه الله. قال: لهذا يكون العمل فيها معلوما ومجهولا، بخلاف ماذا؟ بخلاف الإجارة، لا بد أن يكون العمل فيها معلوما، لا بد أن يكون العمل فيها معلوما، أما الإجارة فلا يشترط، قد يكون وقد لا يكون على ما ذكره الشيخ من الصور رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وتجوز على أعمال الخير والقرب كالحج والإمامة ونحوها. نعم، قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. اللقطة كما قد أشرنا فيما مضى مما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسائل في كتاب المعاملات، الشريعة من الأصول التي جاءت بها حفظ الضروريات الخمس، ومنها حفظ المال، فجاءت بحفظ المال وجاءت برعايته وباحترام مال المسلم والمحافظة عليه. وهذا المبحث من الدلائل الدالة على حفظ الشريعة لهذا المقصد العظيم الذي هو أحد الضروريات الخمس. اللقطة: مال ضل عنه ربه وتتبعه همة أوساط الناس. مال ضل عنه ربه وتتبعه همة أوساط الناس. هذه اللقطة جاء أو ذكر أهل العلم ترغيب الشارع في القيام بها، ولهذا في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، وفيه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، ماذا قال له؟ قال: اعرف عفاصها ويكاءها ثم عرفها سنة. قال أهل العلم: إشارة إلى ماذا؟ إلى القيام بهذا الأمر وإقرار هذا الفعل. ولهذا أخذ أهل العلم من هذا وغيره الترغيب في القيام بهذا الأمر بشرط أن يقوم بحقها، أن يقوم بحقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: ثم عرفها سنة، وهذا نص. فمن أراد أن يقوم بهذا الفعل فيجب عليه أن يقوم به على الوجه الشرعي. أما إن أحس أو عرف من نفسه الضعف وأنه قد تزل به القدم ويحصل منه التفريط، فمن كان هذا حاله لا يقدم على التقاط هذه اللقطة، لا يقدم على التقاط هذه اللقطة. وقد شبهها بعض أهل العلم، أعني الالتقاط بالولايات، فمن قام بها وأدى حقها كما شرع ربنا جل وعلا وأوحاه إلى نبيه حصل له فيها الثواب، ومن لم يقم بالواجب استحق العقاب، استحق العقاب. قال رحمه الله: من وجد مال غيره ضائعا فهو لقطة، فإن كان شيئا يسيرا لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط والرغيف ونحوه ملكه واجده بلا تعريف. هذه أو هذا هو القسم الأول من أقسام اللقطة: الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة أوساط الناس. الشيخ مثل هنا كالصوت والرغيف، نعم، قال معذرة كالصوت والرغيف ونحوه، والضابط عدم تتبع همة أوساط الناس له. وهذا مرده إلى العرف. ولهذا بعض أهل العلم لما يذكر بعض صور هذا القسم مثلا يذكر النقد المال هذه الريالات، وكذلك في فتاوى أشياخنا بعض أشياخنا مثلا يرى أن الريال والريالين والثلاث والأربع هذه تعد من هذه أو من هذا القسم، وبعضهم يرى ما هو أكبر من هذا من أدرك ممن أدركنا من أشياخنا، بعضهم يرى 50 ريال لقطة لكنها من القسم الأول، لكن هذا ليس بضابط أن يكون 50 أو 100 أو 30 أو 20، الضابط العرف، عرف الناس هل همة أوساطهم تتبع هذا أم لا، هذا هو الضابط، هذا هو الضابط. بعض الناس أو في بعض المناطق قد تكون مثلا 10 ريالات أو بما يسويها في عملة بلده في مكانه قد يكون لها شيء كبير عندهم، قد يكون لها شيء كبير عندهم. إذن الضابط كما ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى لا تتبعه همة أوساط الناس، هذا يعد من القسم الأول. هذا القسم كما قال رحمه الله تبارك وتعالى ملكه واجده بلا تعريف. قال ابن قدامة لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، لا يعلم خلافا، يقوله رحمه الله تبارك وتعالى، يقول ابن قدامة لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به. لماذا؟ لأن همة أوساط الناس لا تتبعهم، لن يأتي أحد ويسأل عنه، لن يأتي أحد ويسأل عنه. قال رحمه الله وإن كان من الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل لم يحل له التقاطها، وإن التقطها لم يملكها بالتعريف. هذا هو القسم الثاني، الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، وهذا نص عليه في الحديث، في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي قد ذكرنا شيئا منه قبل قليل، وتمامه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل؟ قال ما لك ولها. وهذا محل الشاهد لهذا القسم، أي القسم الثاني. قال فضالة الإبل؟ قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. ولهذا تأمل في قول الشيخ قال ومن وإن التقطها لم يملكها بالتعريف، ولو عرفها سنة، ولو عرفها سنتين أو ثلاثة أو أربع لا يملكها بهذا التعريف، لأنه لا يحل له، لا يحل له التقاطها. القسم الثالث لقطة الحرم، وهذه يحرم التقاطها إلا لمن يريد تعريفها أبد الدهر، ومن سيقوم بهذا؟ ولأجل هذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وهو محل نظر، قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ولهذا لقطة الحرم لا يلتقطها المرء، وإنما يكلها إلى من يقوم بأمر الحرم. فهم يقومون بها بحكم الولاية، بحكم نعم الولاية التي لهم. القسم الرابع ما عدا ما تقدم من الأموال من أثمان ومتاع وحيوان، فهذه يحل التقاطها ويعرف عليها. قد جاء في حديث زيد بن خالد فإن جاء نعم قال: فضالة الغنم، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. فيعرفها سنة، وهذا نص، أعني هذا التوقيت نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يجب التعريف بعد سنة؟ يجب عليه أن يعرفها سنة كاملة. هل يجب عليه التعريف بعد سنة؟ لا يجب عليه إجماعا، لا يجب عليه إجماعا. بما يكون التعريف؟ بعض أهل العلم يقول يأتي في مجامع الناس خاصة في المكان الذي وجدت فيه على هذه الصورة، في الأسبوع الأول يأتي كل يوم، في الأسبوع الأول يأتي في كل يوم في هذا المكان وفي مجامع الناس التي حوله، وفي الشهر الذي يأتي بعد الأسبوع يقوم فيه أسبوعا واحدا فقط. وبعد هذا في كل شهر يقوم مرة واحدة حتى تتم السنة. لكن السؤال: هل هذا عليه دليل؟ لا نعلم فيه دليلا صحيحا صريحا على هذه الكيفية. ولهذا ذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الأمر مرده إلى العرف. حمك الله. فما تعارف عليه الناس وأنه يعد تعريفا فإنه يقوم به، ولا يلزم أن يقوم على الصفة التي ذكرها بعض أهل العلم. في أثناء التعريف هل له أن يصفها؟ حكى الاتفاق غير واحد من أهل العلم على عدم الوصف، خشية من ماذا؟ أن يدعيها بعض من يسمع الوصف ويعرف الصفة. لو أخذها وهو يريد ماذا؟ تملكها دون التعريف، هذا قصده. فهذا يحرم عليه هذا الفعل ولو عرف، لأن الأصل أنه يلتقطها للتعريف ثم بعد ذلك يتملكها. أما إن كان قصده ابتداء الملك فإن هذا لا يحل، ولا يحل له أخذها بهذه النية. لو جاء صاحبها بعد سنة وذكر صفتها وذكر ما يدل على أنها حقه، هل له أن يرجعها إليه أم لا؟ إذا عرفها سنة ومضت السنة، فهل وجاء بعد السنة صاحبها وعرفها ووصفها وكانت حقه، هل يرجعها أم أنه يتملكها؟ ها؟ ها؟ هو هذا، هو هذا. تأملوا في قوله رحمه الله تبارك وتعالى، قال: وإن جاء من يدعي أنها ملكه فإن وصفها وصفا يطابق ما هي عليه وجب دفعها إليه، فيترجع إليه لأنه صاحب، لأنه صاحب الحق، لأنه صاحب الحق. ما زالت بقية عنده؟ نعم نعم. إذا كانت بقية عند أما إذا تصرف، لا إذا تصرف فيها بعد السنة ليس له يعني أن يطالب بها بعد، يعني بعد السنة إذا تصرف فيها. وبعض أهل العلم يقول ينظر إذا كانت مثل يعطى منها أو إذا كانت تقوم ترجع إليه. قال رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب الوقف والهبة والوصية. قال: الوقف من الأعمال الصالحة الجاري أجرها ما دام نفعها، ولهذا يشترط أن يكون الموقوف على جهة من جهات البر الخاصة أو العامة، وأن يكون الموقوف عينا ينتفع بها مع بقاء أصلها كالعقارات والأواني والسلاح والحيوانات والمصاحف والكتب ونحوها، ويتبع فيها نص الموقف إذا كان على وفق الشرع، وإلا وجب تعديلها لتوافق المشروع، وعلى الناظر ملاحظة الوقف بالحفظ والتعمير بالمعروف وقبض الريع وتنفيذه على المستحقين، والمعاملة عليه بالمساقات والمزارعة والتأجيد والمشاركة، وعليه أن يجتهد في أصلح الأمور، ولا يحل بيع الموقوف إلا إذا تعطلت منافعه بخراب أو غيره، فيبيع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، ويكون ذلك البدل وقفا بمجرد الشراء. تكلم رحمه الله تبارك وتعالى عن ثلاثة عقود: عن الوقف والهبة والوصية، وهذه يعدها أهل العلم من عقود التبرعات، من عقود التبرعات. الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم. قال الشوكاني رحمه الله: وعمومها يقتضي كتب جميع آثار الخير والشر، ومن الخير تعليم العلم وتصنيفه والوقف على القرب وعمارة المساجد والقناطر. فقوله جل وعلا: ونكتب ما قدموا وآثارهم، أخذ منها غير واحد من أهل العلم، ومن رحمك الله وممن أشار إلى هذا كذلك العلامة العثيمين رحمه الله عند هذه الآية في سورة ياسين في تفسيره. أما السنة فقد جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وقلنا الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق. قال الراوي: فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. والوقف من الصدقات الجارية كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، نعم كما جاء في الحديث: معذرة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، خرجه مسلم في الصحيح، وذكر منها أو صدقة جارية. قال الترمذي رحمه الله: لا نعلم أحدا من الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خالف في جواز وقف الأراضين. وقال جابر بن عبد الله: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. وقال القرطبي: ولا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد، واختلفوا بغير ذلك. فالوقف من الأعمال الصالحة الجارية أجرها ما دام نفعها، كما قال الشيخ رحمه الله. قال: ولهذا يشترط أن يكون الموقوف على جهة من جهات البر الخاصة أو العامة. الخاصة كأن توقفها على قرابتك، والعامة كأن توقفها على المساكين والفقراء والأيتام والأرامل. وأن يكون الموقوف عينا ينتفع بها مع بقاء أصلها كالعقارات والأواني والسلاح والحيوانات والمصاحف والكتب ونحوها، ويتبع فيها نص الموقف إذا كان على وفق الشرع، لأن العمل إذا كان على خلاف الشرع لا عبرة به، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد كما قال عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا بعض الأوقاف يكون نص الموقف فيها على خلاف الشرع، كأن يوقفها مثلا على بعض بنيه دون الآخر. ها؟ نعم، كان يوقفها على بعض بنيه دون الآخر، أو يوقفها على الذكور من أولاده دون الإناث. ولأجل هذا قالوا يتبع فيها نص الموقف إذا كان على وفق الشرع، وإلا وجب تعديلها لتوافق المشروع. وعلى الناظر ملاحظة الوقف، هذا اختصاص الناظر، يجب عليه ما دام أنه تحمل هذا ووافق ورضي يجب عليه أن يقوم بما يصلح الوقف. قال وعلى الناظر ملاحظة الوقف بالحفظ والتعمير بالمعروف وقبض الريع وتنفيذه على المستحقين. يعني رجل يوقف عقار عمارة، يقوم بما يصلح هذه العمارة بالمعروف، لا يكون فيه عنده إفراط ولا تفريط، فيقوم بما يصلح هذا العقار حتى يستمر ويأتي منه أو تأتي منه المنفعة الريع حتى يصرفه أو حتى يصرفه على من وقف عليهم هذا الوقف. قال وقبض الريع وتنفيذه على المستحقين، والمعاملة عليه بالمساقاة والمزارعة والتأجير والمشاركة، كان أرض فيها نخل فيها زرع، يقوم عليه بما يصلحه الناظر مما هو متعلق به أن يقوم على هذا الوقف بما يصلحه. حتى ولو أخذ شيئا من ريعه ما دام أنه يعود على إصلاح هذا الوقف حتى يكون قائما ويحصل به الانتفاع. نعم، قال وعليه أن يجتهد في أصلح الأمور، ولا يحل بيع الموقوف إلا إذا تعطلت منافعه بخراب أو غيره. بعض الأوقاف قد تتعطل منافعها، سواء كان عقارا أو بستانا أو غير ذلك، فإذا ما تعطلت المنافع لهم أن يبيعوا هذا الوقف ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله. كذلك لو أن مصلحة المسلمين العامة اقتضت فتح طريق في هذا الطريق شيء من الأوقاف، يعور أصحاب هذه الأوقاف، وهذا العوض يصرفونه في مثله في مكان آخر، تبقى منفعته ويعود ما فيه من نفع ويستمر. ولهذا قال ولا يحل بيع الموقوف إلا إذا تعطلت منافعه بخراب أو غيره، فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعضه، ويكون ذلك البدل وفقا، نعم معذرة، ويكون ذلك البدل وقفا بمجرد الشراء، لأنه يأخذ حكم المبدل الأصل، يأخذ حكم المبدل الذي هو الأصل. قال رحمه الله تبارك وتعالى: الهبة والوصية. الهبة قال: وأما الهبة فهي التبرع بالمال في حال الحياة، والوصية التبرع به بعد الوفاة أو الأمر بالتصرف فيه بعد الموت، وهما من طرق الإحسان، ويتفاوت الإحسان بحسب نفعه ومصلحته وعموم نفعه. والوصية تكون من الثلث فأقل لغير وارث. الوصية، نعم، الهبة تمليك جائز التصرف غيره مالا معلوما، تمليك جائز التصرف غيره مالا معلوما أو مجهولا مقدورا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض. والهبة تمليك عين بلا عوض، حقيقتها، حقيقة الهبة تمليك عين بلا عوض، دل على مشروعية الهبة الكتاب والسنة والإجماع، دل على مشروعية الهبة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فكقوله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: فإن وهب لكم أيها الرجال، فإن وهب لكم أيها الرجال نساؤكم شيئا من صدقاتهن طيبة، نعم صدقاتهن طيبة بذلك أنفسهن، فكلوه هنيئا مريئا. وأما السنة فالأدلة فيها كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة أهدي إليه، وكان يقبلها عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث تحاب وهو محل نظر عند أهل الحديث ما بين مصحح ومضعف. والأدلة في هذا كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإجماع حكاه ابن عبد البر وغيره على مشروعيته وجوازه. وأما الوصية فكذلك دل عليها الكتاب والسنة والإجماع على جوازها ومشروعيتها. أما الكتاب فقوله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وأما السنة فدلت أحاديث كثيرة، منها حديث سعد رضي الله عنه لما أراد أن يتصدق بثلث ماله قال: قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلث مالي؟ نعم أفتصدق بثلثي مالي معذرته؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا. قلت أفأتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. وحكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على جواز الوصية ومشروعيتها. قال والوصية تكون من الثلث فأقل لغير وارث، كما جاء في حديث سعد الثلث والثلث كثير، وفي بعض الألفاظ والثلث كبير. ومن كان عنده مال كثير وورثته أغنياء سن له أن يوصي بخمس ماله في أعمال البر التي يخرجها عنه ورثته ليتم الأجر والثواب وينحسم الشر والنزاع بين الورثة المتعلقين بالوصايا. يقول رحمه الله إن كان عنده مال كثير وورثته أغنياء سن له أن يوصي بخمس ماله في أعمال البر. جاء هذا في حديث ضعيف، وكذلك روي عن أبي بكر وعن علي إلا أنه لا تصح الأسانيد إليهم، لكن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين أنه قال الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. خرجه البيهقي وقواه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. إذن الناظر في النص الشرعي في حديث سعد يجد أنه جعل حدا أعلى للوصية ولم يجعل لأقل الوصية حد، فالأمر فيه سعة، فله أن يوصي بما شاء ما لم يتعدى الحد الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا كان قصده بر أولاده فلا يوصي بشيء، وإذا كان قصده بر أولاده فلا يوصي بشيء بل يجعل ماله ميراثا بينهم على مواريثهم من كتاب الله. ولا عبرة بما اعتاده جمهور الناس من حصر الوصية على الأولاد ثم على أولاد البنين فقط، فإن هذا خلاف الشرع وخلاف العقل، وقد أضر بنفسه وبهم إذ تسبب لإحداث البغضاء والعداوة بينهم والاتكال عليها والكسل. وهذا بين ظاهر. ثم قال ولا تنبغي الوصية لفقير له ورثة محتاجون. في حديث سعد في تمامه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. ولأجل هذا يقول الشيخ ولا تنبغي الوصية لفقير له ورثة محتاجون. ثم قال ومن عليه حقوق للناس وديون خالية من البينات وجب عليه وجوبا مؤكدا أن يوصي بقضائها لعظم أمر الدين، وأن هذا الأمر يكون معلقا بذمة صاحبه كما جاء في ذاك الحديث الذي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء أن يصلي على صاحب الدين، ثم لما ضمن أو تكفل بعضهم به صلى عليه، ثم لما سأله بعد فترة وأخبره أنه الآن قد قضى دينه قال عليه الصلاة والسلام الآن بردت جلدته. على ضبط عند بعض أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويجب التعديل بين الأولاد في العطية، ولا يحل أن يفضل أو يخصص بعضهم على بعض إلا بإذن الباقين، وللأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره، وليس لأحد أن يرجع في عطيته اللازمة إلا الأب فيما يعطيه لولده. ختم هذا المبحث بالكلام على وجوب العدل بين الأولاد في العطية، ولا يحل أن يفضل أو يخصص بعضهم على بعض إلا بإذن الباقين. ويدل لهذا وجوب العدل عموما، وأما على جهة الخصوص فما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين قال: قال إن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما نحله نحلة ليشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أرجعه. ثم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي بعض ألفاظه لما أمر بإرجاعه قال: إني لا أشهد على جور، فسماه عليه الصلاة والسلام جورا. وهذه العطية تختلف عن النفقة، أعني نفقة الولد، فإن النفقة يكون فيها إعطاء كل ولد من أولاده ما يحتاجه، وبلا شك ولا ريب أن الأولاد ليسوا في عمر واحد، فلكل عمر ولكل جنس متطلبات، فيعطى كل واحد ما تقوم به حاجته. أما العطية فالأمر فيها كما جاء في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه. وحصل خلاف بين أهل العلم هل هذه العطايا من الأب لأولاده يكون صفتها على صفة ما جاء في قسمة التركة، ويكون هو هذا العدل، أم يجب أن تكون المساواة بين الجميع سواء كانوا ذكورا أم إناثا، ويكون هذا هو العدل؟ خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين. الجمهور يذهبون إلى ماذا؟ الجمهور يذهبون إلى وجوب العدل والتسوية، إلى وجوب المساواة بين الجنسين بين الذكر والأنثى، وأن هذا هو العدل. وذهب آخرون ومنهم الحنابلة، ورجح هذا غير واحد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن القسمة تكون على وفق قسمة الميراث. ولعل والله أعلم لهذا الوجه أورد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عقب هذا المبحث الكلام على المواريث، عقب هذا لما تكلم الآن هنا عن الوصايا والعطية والهبة، تكلم عقب هذا عن المواريث، إشارة منه إلى حكم هذه المسألة عنده. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وليس لأحد أن يرجع في عطيته اللازمة إلا الأب فيما يعطيه لولده. إذا وهب الإنسان غيره هبة وأعطاه عطية، هل له أن يرجع في هذه العطية أم لا؟ إن نوى واشترى لكنه لم يدفع فله أن يرجع في عطيته، أما إن دفعها وقبضها فلا يجوز له أن يعود في هذه العطية وفي هذه الهبة. يدل لذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكل يقيء ثم يعود في قيئه، والعياذ بالله. وهذا زجر وتقبيح لهذا الصنيع بهذا المثال منه عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: إلا الأب فيما يعطيه لولده، وهذا الاستثناء دلت عليه السنة، هذا الاستثناء دلت عليه السنة كما جاء عند أصحاب السنن. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده، لأن الابن وما ملك لأبيه، لأن الابن وما ملك لأبيه كما قال عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون قد أتينا على كتاب المعاملات، ويبقى لنا مما هو متعلق بالمال والنظر فيه من حيث أنه إرث، الذي هو كتاب أو باب المواريث الذي عقده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يسددني وإياكم في أقوالنا وأعمالنا. وفي ختام هذا اللقاء أقول ما مضى ذكره وحصل الكلام فيه، إن كان فيه صواب فمن الله جل وعلا وحده، وإن كان فيه خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله. وأختم بشكركم وشكر الإخوة المشايخ القائمين على هذه الدورة المباركة، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزل الأجر والثواب للجميع. ولا شك ولا ريب أن مثل هذه الدورات وهذه اللقاءات فيها من النفع والخير الشيء الكثير، فهنيئا للجميع ما هم فيه من هذا الخير. ولا يخفى على الجميع ما جاء في فضل العلم وفي فضل تحصيله والخروج فيه في الوحي المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. والمرء في هذه الحياة يحرص ابتداء على أمرين اثنين: على العلم النافع والعمل الصالح، وبهذين الأمرين يكمل نفسه. لا يكمل الواحد منا نفسه إلا بهذين الأمرين: بالعلم النافع المأخوذ من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالعمل الصالح والعلم له بداية وهو الوقت الذي يكون فيه التوفيق من الرب جل وعلا لهذا المتعلم لكي يسلك طريق العلم، لكن العلم ليست له نهاية كما قيل من المحبرة إلى المقبرة. فالمرء يحرص على أن يستغل هذه الأيام والليالي، يستغل أسبوعه وشهره وسنته، يستغل حياته كلها، يستغل حياته كلها في تطلب العلم النافع والحرص على العمل الصالح، لأنه بذلك يسعد بإذن الله جل وعلا ويحصل له الفلاح وتحصل له السعادة. وحسبنا أن نعلم أن الرب جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يسأله ماذا؟ بالازدياد من العلم، وقل رب زدني علما. فحري بنا أن نكثر من هذا الدعاء، عل الله أن يفتح علينا، إن ربي سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.